وطعو روح الله صايم عاو خلق أرشيقو خيرياو خانتو دادي تتراو تيلا روح باديات أدب خيزي دي تدو خلق أرشيقو خيرياو خانتو دادي تتراو تيلا روح باديات أدب خيزي دي تدو چرخوی سخی توی خلا تب عمرو عدای خون خود چیره